ولذلك حتى الآن الخلاف قائم في المراد بالأحرف السبعة. لو تأتي لأي شخص متخصص في فن أو متخصص في علم القراءات أو في علم القرآن أو نحوه، تأتي لما تقول لما المراد بالأحرف السبعة يعطيك رأي يقول لك أنا ما أجزم فيه، بس هذا رأي مشهور وهذا رأي وهذا رأي وهذا رأي. إذن الخلاف موجود، ما تستطيع أن تجزم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه أصلا، اختلفوا فيه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن حكيم وعمر اختلفوا وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة اختلفوا في المراد، ومن جاء بعدهم من الأئمة أئمة الإسلام إلى عصر الحاضر، ولما قال ابن الجزري مكثت 30 سنة لم أعرف معنى الحديث الأحرف السبعة، وجاء أيضا حتى في زمن قريب هذا لما جاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري وقال إني جلست أبحث ولم أصل إلى معناه، فذهبت إلى شيخي الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان وقلت يا شيخ لم أصل إلى معناه، ما معنى هذا؟ ماذا قال له؟ قال الله أعلم، ما استطاع أن يجزم ما المراد. فلذلك الخلاف قوي فيه جدا، خلاف قوي.